وسالكون طريق العلم يسلكهم إلى الجنان طريقا بارئ النسم، والسامع العلم والواعي ليحفظه مؤديا ناشرا إياه في الأمم، فيا نظارته إذ كان متصفا بذا بدعوة خير الخلق كلهم. قال: ينبغي لطالب العلم، ينبغي هنا مما يتأكد بمعنى أنه قد يجب ذلك ويصل إلى درجة الوجوب، ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليه، هذا قيد محتاج إليها. إذن هل الكتب كل كتاب يحتاج إليه طالب العلم؟ الجواب لا. هل كل كتاب يحتاج إليه طالب العلم؟ الجواب لا. ولو كان لعالم، ولو كان لعالم، ولو كان في المقاصد بما يتعلق بالفقه والتفسير والحديث، ولو كان في المقاصد، ولو كان في علوم الآلة، ولو كان في علوم الآلة، ليس كل كتاب يحتاجه طالب العلم. انتبه لهذا، لأن هذا يحتاج إلى مال أولا وشراء، ويحتاج إلى عناية، وقد يأخذ مكانا ويضعه طالب العلم في مكتبته، وقد يموت وما نظر فيه ولا في مقدمته، وهذا يحصل. وهذا يدل على ماذا؟ على أنه قد أخطأ في شراء هذا الكتاب نحوه. حينئذ ليس كل كتاب يشترى، كما أنه ليس كل كتاب يقتنى، وليس كل كتاب يقرأ. فإذا كان ليس كل كتاب يقرأ، حينئذ إذن لماذا يشترى؟ إذا كان ليس كل كتاب يقرأ، إذن لماذا يشترى؟ هل هو من باب التكاثر؟ حينئذ نقول هذا يجعل طالب العلم يجعل له ماذا؟ أصلا فيه في شراء الكتب، ولا يقرأ كل كتاب ولا يشتري أي كتاب. ولذلك المصنف هنا رحمه الله تعالى قيد، قال المحتاج إليها، بمعنى أنه قد لا يحتاج، هذا قيد للاحتراز، وهذا عليه قاطبة العلم، أن الكتب منها ما يحتاجه طالب العلم ومنها ما لا يحتاجه، ولا سيما عند المتأخرين الذين قد يكون عندهم شغف بالتأليف والتصنيف. العصور المتأخرة عندهم شغف في التأليف والتصنيف، يريد أن يجعل له شيئا يورث، حينئذ يأتي ويعيد ما سبق، وقد لا يأتي به بشيء جديد، وثم قد يكون فيه مجلدات إلى آخره كما هو معلوم. حينئذ لو ظن الظان أن هذا الكتاب لابد من قراءته ولابد من اقتنائه، قد يظن أنه لن يبلغ العلم. هذه الآفة هنا، هذا الذي يترتب عليه وموجود، رأيت كثيرا من طلبة العلم يظن أنه لن يحصل علم الحديث حتى يجمع جميع الكتب ويقرأ جميع الكتب من الجلد إلى الجلد، هذا لا أظنه ولا إمام من الأئمة السابقين على هذا. وكذلك ما يتعلق بالفقه، وكذلك ما يتعلق به بالتفسير، ليس كل كتاب لابد أن يقرأه، وإنما ينتقي ما هو معتمد عند أهل العلم، وليس كل تفسير يعتبر تفسيرا، إنما ينظر فيه بالاعتبارات التي يذكرها أهل العلم. ما الذي يجعل عمدة في التعلم والتعليم؟ هذا يأخذ من معلمه، لكن أنت تقول ماذا الآن أصلا، ولا نستطيع أن نذكر في كل فن ما يحتاجه طالب العلم. قال: ينبغي لطالب العلم أن يعتني، لكن النظر يكون باعتبار أهم شيء، باعتبار المدارس، بمعنى ثم أئمة من أئمة الدين لا شك أن المتقدمين كالشافعي وبحنيفة ومالك وأحمد، هذا لا إشكال فيه، كل كتاب لهم يؤخذ، لكن ما بعدهم من الطبقات ينظر فيه باعتبار المصنفين، فكل كتاب لابن تيمية يقتنى، وكل كتاب لابن القيم يقتنى، وكل كتاب لابن رجب يقتنى، وكل كتاب للشوكان يقتنى، هكذا باعتبار المدارس، باعتبار المدارس. غيرهم ممن لا يعرف ويشتهر بالعلم ينظر فيه الكتاب بحسب تصنيفه وبحسب ما اشتهر عند أهل العلم، فغيرهم هذا ينظر فيه بهذا الاعتبار. المعاصر الأصل العدم، عكس الأصل ماذا؟ الأصل عدم أخذ الكتب والنظر فيها، لا سيما إلا اللهم إن كان من أهل العلم، وهؤلاء قلة يعدون على الأصابع، قد لا يتجاوزون الخمسة، كتبهم لا بأس أن تؤخذ، لكنها ليست هي أصلية، وإنما الكتب الأصلية كتب المتقدمة، ويستفاد منها فيما يتعلق به بالنوازل. أما ما يذكر فيها من المسائل المتعلقة به بالتوحيد أو بالفقه أو بالحديث، فكتب المتقدمين أولى من كتب المعاصرين. أما النوازل فهذه التي يحتاجها، فينظر في كتب ابن عثيمين رحمه الله تعالى، أو في كتب ابن باز، أو في فتاوى اللجنة الدائمة، بما يتعلق به المسائل العصرية. أما ما عدا ذلك فالكتب المتقدمة تكون غنية عن هذا. هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار المعاصر. فالأصل العدم، لا سيما وأن كثيرا من الناس قد صدروا أنفسهم بما لم يكونوا أهلا لي للتصدير، وهذا يظن أنه على مرتبة من العلم فيؤلف ويصنف ويجمع إلى آخره. وقد بينا سابقا في موضع ما أن تصنيف مشكوك فيه أصلا، يعني ممن يجعل له مكتبا وتظهر فيه الكتب إلى آخره، هذا مشكوك فيه من نسبته إليه، وهذا أمر مدرك معلوم ليس من باب الظن إنما معلوم، يعني أمر قطعي. فإذا كان كذلك فيستغني عنها طالب العلم، ولا سيما مع كثرتها وغلائها، ويحتاج إلى المال. فبدلا من أن يضع هذا المال في كتاب لو قيل بأنه يجوز شراؤه، حينئذ يقول الأولى أن يجعله في صدقة تكون له في آخرته، وهذا الكتاب لا ينبغي أن يقتنى. ثم طالب العلم كما بينا في أداب المتعلم لا ينبغي أن يجعل كتب المعاصرين تأصيلا له، لا يجعل كتب المعاصرين تأصيلا له. لماذا؟ لسهولتها ولكثرة الكلام فيها والسعة ونحو ذلك، هذه تمنعه من درك الكلام على حقائقه، بمعنى أن كتب المتقدمين فيها شيء من الصعوبة، فيها شيء من الصعوبة، تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تأمل وتدبر، وهذا هو الذي يزيد الذهن والملك في طالب العلم من حيث ماذا؟ من حيث سعة المدارك. ولن تتنمى الملكة عند طالب العلم إلا بمثل هذه الكتب. أما كتب العصريين التي الفصل الأول والثاني المسألة الأولى على الترتيب المعلوم، وأشبه ما يكون به مقارب للتدريس الأكاديمي الذي يسمى به التدريس الأكاديمي، محاضرة تسمى محاضرة، درس يسمى محاضرة، حينئذ يقول محاضرة هذه لا تغني ولا تجعل الطالب طالبا، قد يستفيد بعض المعلومات كما يستفيد من الكتاب، لكن فرق بين أن يتأصل وبين أن يتثقف. فهؤلاء يثقفون الطلبة ولا يؤصلونه، والكتب المعتمدة عند أهل العلم السابقة لا سيما المتون و بعض شروحاته القوية، هذه تؤصل طالب العلم، تؤصل بمعنى تقعد له العلم على جهة قواعد وعلى جهة أصول، ثم بعد ذلك تفتح له المدارك بحيث إذا أتقن هذا الكتاب يستطيع أن يقرأ أي كتاب. لو قرأت وضبطت ما يتعلق به أي كتاب فيه الفقه على طرائق العلم بالمنطوق والمفهوم والقيود للاحتراز أو لغير الاحتراز إلى آخره، هذه تعطيك ماذا؟ تعطيك نظرة في كيفية قراءة كتب العلماء، لأنه إذا نظر في كتب العلماء، وابن تيمية مثلا رحمه الله تعالى يكتب بلسان العلماء، يكتب بقلم العلماء، يكتب بقواعد وأصول العلماء، ويكتب بلغة العلماء من حيث لسان العرب ومن حيث اللسان الفقهي الأصولي التفسيري إلى آخره. فإذا كان الناظر يقرأ فيأخذ كل كلمة، هل أراد بها القيد احتراز مفهوم منطوق إلى آخره؟ مع قراءتك للمتون بهذه الطريقة تعطيك ماذا؟ كلما قرأت لي هذه الكتب أو في هذه الكتب قرأت بهذه النظرة، بخلاف الذي يكون مثقفا حينئذ يجرد هذه الكتب جردا ويظن أنها مساوية لما يجده في عصره. إذن ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه، يعني إذا أمكنه، فاتقوا الله ما استطعت. هذه الكتب تحتاج إلى الشراء، حينئذ لابد من ماذا؟ لابد من مال، فإذا لم يكن مال كيف يشتري؟ إذا لابد من نظر لهذا الاعتبار. قال ما أمكنه شراء يشتريها، وكلما أمكنه أن يشتري الكتاب فهو مقدم على غيره، مقدم على غيره. وحبذا في هذا الزمان ننص على ماذا؟ أن يكون الكتاب مطبوعا، ها؟ يكون مطبوعا، لا يكون PDF ولا وورد ولا غيره، لأن هذه قد لا تفيد. الكتاب إذا كان بين يديك تستطيع أن ترجع مباشرة إلى أوله ويكون الكتاب أمامك، لكن هذا لا تستطيع مع الأجهزة، أنت تكون في صفحة لو رجعت إلى الصفحة الأولى فوتت الصفحة التي تكون فيها، وهذا قد يسبب شيئا من القصور. الكتاب إذا كان بين يديك تقلبه كيف شئت، والمعلومة حينئذ تكون بين نظريك، أما هذا قد لا يكون في هذه الكتب إلا إذا طبع على أوراق، هذه مسألة أخرى. ما أمكنه شراء هذا الأصل، لسيما ما يتعلق بالكتب التي تقرأ، لأن الكتب على نوعين، منها ما يقرأ على أهل العلم من متون وشروحات وحواشي وتعليقات، هذه لابد أن تكون النسخة مملوكة، ومنها ما قد يكون للمطالعة والقراءة والجرد، هذه قد يأخذها طالب العلم استعارة، يجرد الكتاب ثم يأخذ ما يحتاجه، ينسخ ما يحتاجه ثم يرد الكتاب إلى صاحبه، فالإعارة هنا ممكنة، لكن فيما يتعلق بالكتاب الذي يريد قراءته على أهل العلم، لأنه لابد أن يقيد ولابد أن يصحح، فكيف يستعير كتابا ثم بعد ذلك يفعل فيه ما يفعل؟ هذا يسبب له ماذا؟ يسبب له خلل، لأنه سيقيد ويصحح النسخة ثم تذهب يرد إلى صاحبها. إذا ماذا استفدت من الدروس والتعلم؟ هذا يسبب له حرجا.